القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في قصيدته البديعة عتاب الشاعر والطائر جانب من جوانب التجديد الجميل في شعر شاعر القطرين خليل مطران، وكشف عن قدرته على التحليق في آفاق جديدة وصداعات شعرية بعيدة وراء الإلهام الشعري الذي ينسكب دررا ولآلئ شعرية. يقول خليل مطران: يا أيها الطائر المغني بلا مثير ولا نظيم، من لي بشدو طليق فن كشدوك المضطرب الرخيم، فأنت تشدو بلا بيان وما تشاء المنى تجيد، ونحن باللفظ والمعاني نعجز عن بعض ما نريد. أعر جناحيك يا رفيق، أفر وأمرح خلي بالي من ساكب النور لي رحيق، وفسحة الجو لي مجالي ليشكو ما شاء كل شاكي مما دواه من الأمور، وما علينا من حزن باكي إذا خلصنا إلى السرور. هجرا لهذا الديار ساءت وضاق قلبي برحبها، ما بي ود إذا تناءت ولا ائتماسي بقربها. ولنبتعد عن نضال زيد ونوح عمرو وكيد خالد، ولتكسر اليوم كل قيد نرصف فيه من حب ماهب. يا أيها الطائر المغني بلا نثير ولا نظيم، مني بشدو طليق فمي كشدوك المضطرب الرخيم، فإن لي أليف هما أفر منه مبرحا، كتمته خوف أن يلم به عذول فيفرحا. لو كان قولي بلا بيان كقولك المعجب المبين، لباح قلبي على لساني بحبه الساكن الدفين، لكن سكن القرى بيوتا صففن يوما عن كل جانب، عودت الناس أن تموت حشرا بضيق المذاهب. ثم يقول خليل نفران في قصيدته عتاب الشاعر والطائر: أحببت حسناء ذات دلي تهوى المنى في جمالها، لو أبصر الراهب المصلي طلعتها عاد والها، رأت غراني فعاهدتني على الهوى الطاهر المباح، ثم جفتني وباعدتني بغير إثم ولا جناح، فاعتمت بعدها حياتي من ذلك الطالع السعيد، وصرت أمشي إلى مماتي في ظلمة البائس الطريد، أعلم القلب بالأماتي وما لقلبي عنها اصطبار، يا لغريق بلا نجاتي في البعد يبدو له منار. فدا لك النفس يا مجيبي إلى مرامي من الصعود، أراك أنشأت تعتليبي في دارة كلها سعود، يا أيها الطائر المغني بلا نثير ولا نظيم، من لي بشدو طليق فني كشدوك المطرب الرخيم، تربي وأنت الأخ الرفيق إلى نصير من الأنام، لا غدر فيه ولا عقوق ولا رياء ولا خصام، ما أبهج النور في عيوني ما أطيب النفس في الخلاء، شفاني الله من جنوني والبعد عن خلقه شفاء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.